هتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: هل يجوز التيمم بالتراب مع وجود الماء خشية البرد؟ وما ضابط الخشية؟ فأجاب سماحته: الله جل وعلا لما شرع الوضوء قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فجعل شرط التيمم عدم الماء، فإذا وجد الماء وجب استعمال الماء، وإذا عدم الماء جاز استعمال التراب. لكن جاء في السنة ما دل على أن شدة البرد وخوف الهلكة من البرد مبيحة للتيمم ولو وجد الماء، فإن عمرو بن العاص رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل، وكان يؤم بمن معه من السرية، فاحتلم يوما تيمم وصلى بهم، قال: صلي بنا وأنت على غير طهارة. قال: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فخفت إن اغتسلت أن أهلك ولا أتحمل الماء البارد. فلما رجعوا من غزوهم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عمرا وقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، فخشيت إن اغتسلت أن أموت. فضحك النبي، فدل ذلك على أن التيمم يباح عند عدم الماء أو عند عدم قدرة على استعمالك البرد، أو خوفا من ألا يبرأ الجرح إذا غسل بالماء، فكل هذه مبيحة للتيمم. هتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.